المقاومة التي هزت كيان المعتدي، من بددت بسمائنا ذاك الظلام السرمدي، من رامت الأمجاد في ليل بهيم أسود. هي سلم للنصر، هي سلم للنصر للعلياء للفجر الندي. رددي الله أكبر رددي أيها الأرض الأبية واصمدي، غني يا بغداد غزة تغردي، أمة الإسلام بالنصر شدي. رددي الله أكبر رددي أيها الأرض الأبية واصمدي، غني يا بغداد غزة تغردي، أمة الإسلام بالنصر شدي. غني لا تحزن أيها الجولان، بالنصر بخاري يا جنوب لبنان، يا حماس ابني للعيد برسان، عن جسم الأقصى تمساح الأحزان، عن جسم الأقصى تمساح الأحزان. رددي الله أكبر رددي أيها الأرض الأبية واصمدي، غني يا بغداد غزة تغردي، أمة الإسلام بالنصر شدي. رددي الله أكبر رددي أيها الأرض الأبية واصمدي، غني يا بغداد غزة تغردي، أمة الإسلام بالنصر شدي. برادتنا نحن جيل القرآن، رح نبني رجال في الواقع شجعان، بنسمع جيش المودة والإيمان، لو يلقى العدو يتحول بركان، لو يلقى العدو يتحول بركان. رددي الله أكبر رددي أيها الأرض الأبية وصمودي، غني يا بغداد غزة تغردي، أمة الإسلام بالنصر شدي. رددي الله أكبر رددي أيها الأرض الأبية وصمودي، غني يا بغداد غزة تغريدي، أمة الإسلام بالنصر شيدي. يا شباب الدين